وهذا يعني إذا كان الإنسان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثل لباسهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم فإنه ينال هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أنعم الله عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة فإن الأفضل أن يلبس مثلهم، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم فإن هذا يعد لباس شهرة. فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال، إذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ومواساة لمن كان حوله من الناس فإن له هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة فإنه يلبس مثله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.